عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راوي لم يسمى، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. الكفاءة والتخيير. الكفاءة التعادل والتماثل، وتجد في استعمال اللغة العادية كفة الميزان، كفة الميزان. الكفتان متعادلتان في الوزن، وليس إحدى الكفتين راجحة بلا مرجح على الأخرى، فهما متكافئتان في الميزان. فإذا جيء بموزون ووضع في كفة، وجيء بالمعيار والسنجة في كفة أخرى، إذا تعادل الموزون مع الوزن كانت تكافأتا، وإلا كان الراجح والمرجوح. إذن أصل الكفة أو الكفة في الميزان التماثل والتعادل، وكذلك المعادلة والعدالة. العدالة أيضا المساواة في المعاملة، وهو مأخوذ من عدلتي حمل البعير. حمل البعير يكون في الجانبين، والعرب تسمي الظرف الوعاء الذي يكون على جانب البعير من هنا تسميه عدلة، والوعاء الذي في الجانب الثاني على ظهر البعير تسميه عدلة، لأن الوعاءين يتعادلان في الوزن. فإذا ما كانت العدلتان متعادلتان في المظروف كان الحمل معتدلا، وكان البعير مستريحا ولو كان الحمل ثقيل. أما إذا كانت إحدى العدلتين ثقيلة والأخرى خفيفة، فإن البعير يميل بشقه إلى جانب الإيش؟ الثقيلة. وهكذا الحيف والعدل. فالعدل مساواة في الحكم وفي العطاء وفي المعاملات كتعادل العدلتين على ظهر البعير. والحيف أو الغبن أو النقص أو الظلم أو إلى آخره عدم التعادل. فالأكفاء الذين يتعادل ويتكافأ كل منهما في كفتي ميزان المجتمع أو كفتي ميزان الشرع على حسب الاعتبار. إذن الكفاءة التعادل. أما التخيير فهو جعل الخيار للإنسان، بمعنى أن ينظر فيما له أكثر من وجه فيأخذ الأخير الذي فيه الخير له. التخيير تفعيل من طلب الخير، فهذا أمر تتوجه إليه أحكام متعددة: حسن، أحسن، قبيح، أقبح. يقول لك تخير أنت ما شئت، فأنت تنظر ما هو الخيار، أي الذي يشتمل على الخير والأخير فيكون لك. كما جاء في حديث بريرة: خيرها صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها حينما عتقت، خيرها، قال لك انظري واطلب الخير، تختار ايش؟ فاختارت نفسها. هذا الباب يستطيع الإنسان أن يقول الضابط فيه قليل والخلاف فيه كثير، لأن الكفاءة ليست ميزان بالوحدة بالجرام بالسنتي، ولكنها أمور اعتبارية، منها ما هو له حد محدود لا يتعداه، ومنها ما هو تقلب يمين يسار، مكافئ معه أو ليس مكافئا له، لأن الحكم للعرف، والعرف عند الناس يتفاوت. قد يكون عرف عند أهل بلد يغير عرفا عند بلد أخرى وهكذا. ولذا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى وقال ليست الكفاءة بأصل في النكاح، فأرد نكاح من لا كفاءة لها، ولكنه حق للمرأة وللأولياء، فإن رضوا ذلك فهو حق أسقطوه، وإن رضي الأولياء إلا واحد فله حق الفسخ. يعني انظر إلى أي مدى، وش دخل الأولياء في الرضا في الكفاءة؟ قالوا نعم، لأن هناك أشياء ستأتي بعد ذلك، باب العيوب في النكاح التي تستوجب الفسخ، منها عيوب قاصرة على المرأة لا تتعداها، ومنها عيوب قاصرة على الرجل لا تتعداها، ومنها عيوب قد يشتركان فيها. واشتراك الزوجين فيها منها ما يتعدى إلى الذرية، فيكون في ذلك مسبة على الأولياء، فيكون لهم حق التدخل في الاختيار. إذن الباب هذا في الواقع يتوقف على كثرة البحث والنظر، ولا يحكمه ميزان محرر، ولكنهم قد يتفقون على بعض أمور. العقل يقول الواحد زائد واحد يساوي اثنين، ويختلفون في أمور، واحد على الشمال أو صفر على الشمال أو ناقص واحد أو تحت الصفر درجة درجتين، يختلف عن فوق الصفر درجة درجتين. إذن نأخذ من هذا الباب ما يسره الله لنا، ومن أراد الزيادة والتوسع والتفصيلات فلديه أمهات أو أمات كتب الفقه التي تفرع، وقد يجنح البعض ويتباعد جدا بما لا يقبله عقله، لكن فيه وجهة نظر. فإذا نأخذ أولا الكفاءة في النكاح. الكفاءة هنا بمعنى إيش؟ ها؟ المعادلة. طيب، المعادلة في النكاح في حق المرأة ولا في حق الرجل؟ الرجل لا دخل له في المكافأة، يكون سيدا شريفا نبيلا ويتزوج امرأة من أقصى الدنيا فلا يعاب عليه ولا يلحقه في ذلك شيء، هو حر. ولكن مبحث الكفاءة كله إنما هو حول المرأة، هل زوجت بكفء أم لا؟ ويترتب على هذا أنه إذا زوجها وليها بغير كفء لها فلها حق الفسخ، إلا إذا كان المزوج هو الأب والجد، على من يقول إن الأب والجد يجبر البنت على الزواج ممن يختاره. إذن الكفاءة يترتب عليها أحكام، ثم إذا كانت الكفاءة مطلوبة للمرأة ورضيت بدون الكفء ولم يرضى الولي، هل تترك لرضاها ولا تمنع؟ إن كان يسيء إلى الأولياء فتمنع. إذا أخذنا هذا جانبا من التمهيد نأتي إلى صفات اتفقوا على الكفاءة فيها بلا نزاع. الدين والحرية، فالمرأة المسلمة لا يكافئها إلا مسلم ولو كان ملك الروم. لو جاء ملك الروم لامرأة مسلمة لا تملك إلا ثيابها فليس كفءا لها، لأن الدين اختلف. إذن الكفاءة في الدين أصل متفق عليه ولا يحتمل الخلاف، لأن مسلم غير مسلم. والحرية، اتفقوا على أن العبد المملوك لا يكون كفءا للحرة للنقص الاعتباري. هذان الأمران موضع اتفاق. بعد هذا يأتي خطوة، طيب في الحسب، وما هو الحسب؟ قالوا الحسب المال هنا، طيب النسب؟ إذا كانت شريفة وهو ليس بشريف، عربية وهو عجمي، قالوا هذا النسب مختلف، فبعضهم يجعلها إلى أربع: الدين، الحرية، النسب، الحسب، وبعضهم يزيد خطوة: الصنعة. إذن ها شوية شوية. فنحن عندنا هنا ايش؟ اول ما افتتح المؤلف الباب الكفاءة والايش والتخيير جاء بحديث ايش؟ حديث ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم. العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض، يعني الموالي ليسوا أكفاء لإيش؟ للعرب. وهنا ذكر إلا حائكا حجاما، وفي بعض الروايات إلا دباغا، فقام عليه الدباغون وأرادوا إيذاءه، ولذا أدخلوا الصنعة في الكفاءة. ولكن هذا الحديث يتفقون على ضعف السند، حتى قال البعض لا أصل له، وقال البعض إنه موضوع، لكن على مجيئه واختيار المؤلف إياه. الذين يقولون العرب بعضهم أكفاء بعض يختلفون، هل كل العرب سواء؟ قالوا لا، العرب تتفاضل، بنو هاشم أفضل من غيرهم، قريش أفضل من غيرها. واستدلوا بالحديث: إن الله اصطفى العرب من بني آدم، واصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة بائش قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، فجعل هناك ايش؟ درجات. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: القرشية لا كفء لها إلا قرشي مثلها. والشارح هنا صنعان يتوجع ويتألم فيما حدث على هذا الأصل باليمن، وقالوا: الفاطمية لا تتزوج إلا فاطميا، يعني أهل البيت، ويتألم ويقول: كم فات على الفاطميات من تزويج بسبب هذا. إذن الذين يقولون العرب بعضهم أكفاء بعض يختلفون أيضا ويقولون العرب تتفاوت. وجاء في بعض ألفاظ غير هذا الحديث: قبيلة بقبيلة ورجل برجل. إذن القبائل تتفاوت فيما بينها، ومعروف عند العرب تفاخر بعض القبائل وهجو بعض القبائل الأخرى، ولا نريد أن ندخل في تفصيلات على هذا الباب. ولكن هل الأمر على هذا الحال بالأصل في الجنس عربي عجمي، أو أن الأصل كما قال مالك رحمه الله في التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ والبخاري رحمه الله صدر هذا الباب، وهو الذي جعل من الماء بشرا وجعل منه ايش؟ نسبا وصهرا. وش النسب وش الصهر؟ النسب القرابة بالتوالد، والصهر الارتباط بالتزاوج. يعني ان القرآن الكريم لم يفرق بين هذا المجعول من الماء بشر وهذا الذي جعل منه، وجعل بينهم ايش؟ نسب بالتوالد وصهرا بالتزاوج. ثم نأتي الى النصوص الموجودة، وبعدها يكون التعليق على القضية بصفة عامة. قال: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، فهذا تمسك به من منع تزوج الموالي من العرب. ولا نريد أن نثير قضية خضيري وقبيلي، لأن منشأها هنا، ولكن الأعراف وتواطؤ الناس وتحكم العادات يجب أن يراعى لدرء المفاسد، لأن هناك من يتمسك بذلك ويقول: نحن نريد أن نحافظ على أنسابنا. وجاء في نيل الأوطار عن عائشة وعمر رضي الله تعالى عنهما قال: لأمنعن ذوات الأحساب واجئ إلا من الأكفاء. فهذا على ما فيه أيضا متمسك من يقول إن ذوات الأحساب يجب أن يتزوجنا بالأكفاء. إذن هذا الحديث الأول على ضعف سنده متمسك من يعتبر الجنس، لأن عرب عجم هذا جنسية وليس دين. أعقبه المؤلف بإيش؟